السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا آخر ما شرح من الأسماء، أسماء الله الحسنى، اسم الله الحليم، ويلي هذا الاسم ثلاثة أسماء ذكرها المؤلف: العفو والغفور والغفار. العفو والغفور والغفار. وأول ما نتناول إن شاء الله للشرح الاسم الأول العفو، ويليه إن شاء الله الاسمان الآخران الغفور والغفار. والغفور ذكر في كتاب الله 91 مرة، والغفار ذكر في 5 مواضع. والغفار أبلغ باعتبار الصيغة والمبنى، أبلغ من الغفور. الغفور من يتكرر منه الغفران والمغفرة، والغفار كثير المغفرة، كثير المغفرة لا تحصى. وإن شاء الله نذكر الآيات الواردة في اسم الله العفو. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. وهذا من المواضع الذي ذكر فيها هذا الاسم، وقد ذكر 5 مرات في كتاب الله عز وجل. العفو، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا، أي الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو، وصفة العفو فعله سبحانه وتعالى. فإن عفوتم أنتم وتجاوزتم عمن أخطأ في حقكم فإنكم اقتديتم بالله عز وجل في هذا الاسم وهو العفو، إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء. تعفو عن الغير إذا أشاء أو أخطأ أو تجاوز، فتتجاوزوا أنتم وكأن شيئا لم يقع. لأن العفو من معانيه ما سيأتي المحو والطمس، كأن هذه الخطيئة لم تقع، تمحى في حقك، أخطأ فلان في حقك وكأنه لم يقدم إساءة، تدفع بالذي أحسن من الإحسان العفو، وخالق الناس بخلق حسن، السيئات الحسنة تمحوها. كذلك قوله تبارك وتعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الصفة الفعلية لله عز وجل العفو، أنه يعفو ويصفح ويتجاوز عما بدر منه من خطيئة في حق أو في حقك أنت. لأن الظلم 3 أنواع: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك الأكبر، من أتى الله مشركا به ولم يتب من هذا الشرك الأكبر ك كما ذكر الله في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الظلم الثاني ظلم العبد لنفسه، وهذا ديوان يغفره الله. الظلم الثالث ظلم العباد لبعضهم البعض، وهذا ديوان لا يتركه الله. إذن ديوان يغفر الله، وديوان لا يغفر الله، وديوان لا يتركه سبحانه وتعالى. لذلك هناك قنطرة بين الجنة والنار تنصب بالحصاص بين العباد، حتى إن الله عز وجل لا يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء، حتى يقتص من النملة للنملة. هذا هو ظلم العباد فيما بينه وبينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ما هي إلا الحسنات والسيئات. قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. عفو على معنى فعول، على وزن فعول، أي كثير العفو والصفح والتجاوز. الفرق بين العفو والمغفرة: المغفرة تكون بلا عقوبة سابقة، والعفو يكون عفو بعد عقوبة وبلا عقوبة. بلا عقوبة الأمرين. العفو يعني أنت قد تعاقب الشخص ثم تعفو عنه، وقد تعفو عنه بلا عقوبة، هذا اسمه ايه؟ اسمه عفو. أما المغفرة: غفرت لفلان ذنبه خطأه، فيكون بلا عقوبة، بلا ملامة، بلا مؤاخذة، لا تؤاخذه في الأساس. ولذلك من أسماء الله العفو والغفور والغفار والغافر، غافر الذنب. نعم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن ممكن ما يعاقبش، يعفو من أساس الأمر، من أصل الموضوع، هذا أحسن. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال عز وجل: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. كذا من صفات الله الواردة في الكتاب والسنة كما شاءت إن شاء الله وإجماع سلف الأمة: صفة العفو، الصفة الفعلية لله عز وجل. ولما نقول صفة فعلية أي هي متعلقة بإرادة الله ومشيئته. معنى: واسم العفو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. كذلك قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال: ثم عفونا عنكم، في حق بني إسرائيل، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقع بني إسرائيل في عبادة العجل واتخذوه من دون الله إلها، ثم عفى الله عنهم وتجاوز عنهم. قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقال في آية أخرى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. نفس الموضوع نفس الباب. وقال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي عامل الناس بالعفو، وهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما شاء. خذ العفو وأمر بالعرف أي العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة. ومن المنفرد عرف هو المعروف المخالف المضاد للمنكر. إذن خذ العفو أي عامل الناس بالعفو والصفح والتجاوز وعدم المؤاخذة، طالما أن العفو يأتي بالمصلحة الشرعية ويأتي بالثمرة المرجوة. خذ العفو وأمر بالعرف. العرف إما أن نقول عرف هو العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، يدخل في العرف هذا عادات الناس العادات والمعاملات، لأن الأصل في العادات الإباحة والأصل في المعاملات الإباحة والجواز. يعني لو جاء رجل وادعى أن البيع الفلاني محرم يطلب بالدليل، لأن الأصل ماذا؟ الحل والإباحة والجواز. عادات الناس الأصل فيها الإباحة. اعتاد الناس إذا قبل بعضهم بعضا قال كيف حالك؟ زيك؟ إلى آخره. اسألوا عن حال. اعتادوا هذا. طبعا يكون بعد هذا بعد الشباب. بعد إلقاء الشباب. أما مساء الخير وصباح الخير وإلى آخره ويتركون السلام؟ لا. بعض الناس ربما يقول صلى على رسول الله. يقول عليه ألف ألف. ما بينفع. ما ينفع تقول عليه ألف يقول صلى الله عليه وسلم معنا إن عليه ألف هذه مش هي المطلوب، مش هي الواردة في السنة. اي نعم. إذا الآن العرف إما نقول عرف إيه؟ طب العرف الصحيح يعرف بعدة أمور. أن يكون مضطردا. العرف الصحيح أن يكون إيه؟ مضطردا. في مصر مثلا في كثير من البلدان الإسلامية يتعاملون كثير صح؟ تعرفوا على هذا صح؟ وزنه سواء هنا هنا هنا في أي بلد. لأن هذا شيء مثقال متعارف عليه. ينقص لا يزيد لا هو واحد، لأن هذا عرف إيه؟ مضطرد. لأن إيه؟ مضطرد ومستقر. وفي نفس الوقت الشرط الثاني لا يخالف الكتابة والسنة. معنى يا إخوان إذا يعمل بالعرف إذا كان لا يخالف الكتابة والسنة، إذا كان مضطردا. مثلا المشروط المعروف عرفا كالمشروط إيه؟ شرطا. اعتاد مثلا العامل في النجارة يوميته 50 70 60، عرف شائد عرف شائد مستقر عند الناس. لو انا مشيت اشتغلت عند المعلم في النجارة وما لم اتفق انا وهو مثلا على الاجرة، فجاء اخر النهار اختلفنا، اذا نرجع الى العرف. ما هي هذا أجرة هذا العامل آخر اليوم قدر 50 40 حسب ما تعارف عليه الناس. معنى لا زيادة ولا وقف. معنى لا شطط ولا وقف. إذا العرف يعمل به بشروط ما لم يخالف كتاب والسنة. شرط الثاني أن يكون مستقرا مش مضطربا، ليس مضطربا، بل يكون مضطردا لا مضطربا. معناه طيب أمر العرف هذا دخل في أشياء كثيرة جدا. يعني أنتم الآن هناك رخصة الجمع والقصر في الشرع أليس كذلك؟ علشان تنزمي. اختلف الناس في الشهر، واحد قال لا ده 2 فرشة، ده 3 فرشة، 5، 10 كيلو، 20 كيلو، 170، 75، 85 الى اخره. اختلف. لا، الله سبحانه وتعالى اباح لنا الرخص، صح؟ طيب، تخفيفا علينا، لكنه لم يحدد امر الشطر، فتركه العرف، عرف الناس، ما يعرف شطر. من هنا المنصورة شطر، من هنا الشربين شطر. ما ينفعش بقى واحد يقول لي من هنا الشنانية شطر، ما تعرفش الناس على هذا. هذا مثال. مثال ثاني، الله سبحانه وتعالى امرنا بصلة الارحام، اليس كذلك؟ طيب ما حددهاش، تركان العور. صلة الارحام احيانا تكون بالهدي، بالسلام، بالهديه، معنى بالزياره في المناسبات، في غير المناسبات. احيانا تكون مره في الاسبوع، احيانا تكون مره في الشهر. صلة الارحام ما حددهاش الشرع. نعم، وكل ما جاء في الشرع ولم يحدد فتحديده الى العرف يرجع. معنى المرض، رخصة للمريض ان يفطر في نهار رمضان. المرض هذا محتاج، في واحد الم في اظفره، هل هذا يسمى مرضا؟ في واحد صداع في راسه، هل هذا يسمى مرضا؟ في واحد عافاكم الله عنده السكر، هل هذا يسمى مرضا؟ في امراض اخرى. اذا ما تعرف عليه الناس انه مرض فعلا يشق معه الصيام، وهنا يشق الافطار. وقيس امثله كثيره جدا. معنى المال المسروق، كيف يسمى مالا مسروقا؟ اذا كان في حرز محفوظ، يعني متعان زي ما نقول، عينينه في مكان وقافلين عليه. فكل مال له حرز يخصه، كل مال له حرز يخصه. ما ينفعش واحد استأمنك على قلم كرجل استأمنك على صيغة ذهب كبير يختلف. إذا الآن العرف، هناك عرف محمود، هناك عرف مذموم. معنى النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له، تكلموا في شأن حلف المطيبين، فمدحه حلف المطيبين هؤلاء أنهم ينصرون المظلوم ويغيثون الملهوف إلى آخره في الجاهلية. قال لقد شهدت مع أمتي حلف المطيبين، معنى ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. ليه؟ لأنه ما يخالف عرف، تعارف الناس عليه، اتفقوا عليه، لا يخالف. وأنهم وضع أيدي، سمي بالمطيبين لأنهم وضع أيديهم في الطيب، في الطيب وغمسوا أيديهم في إناء فيه طيب، فسمي بهذا الحد. إذا هناك العرف عرفان. أحسن من تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه السياسة، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. كتاب قيم جدا ومفيد، مجلد، لكنه في غاية الفائدة والنفع. إذا الآن خذ العفو وأمر بالعفو. العفو كما سبق معنا هو التجاوز والصفح. وأمر بالعرف، منهم قال عرف أي العرف المحمود الجائز الذي لا يخل في كتاب والسنة، وأن يكون مضطردا لا مضطربا. معناه ومنهم قال بالعرف أي المعروف، أمر بالمعروف المضاد للمنكر، وأعرض عن الجاهلين. وسيأتي إن شاء الله معنا في ذكر الأحاديث موقف عمر بن الخطاب لما دخل عليه عيينة بن هشام الفزاري فزجر عمر قال هي يا ابن الخطاب انك لا تحكم فينا بالعدل. عمر الخطاب لا يحكم بالعدل؟ اذا كان عمر لا يحكم بالعدل فمن الذي يحكم بالعدل بعد عمر؟ فهم عمر به، هم ان يبطش به، يعني جغد جغدة عمر الذي شرع الشيطان. نعم ذكرنا من قبل وما شلك فجا الا شلك الشيطان فجا غير فج، لكن ذكره الحر بن قيس وبالايه خذ العفو، فقد قال الله لنبيه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن جاهلين. قال فما تعداها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. الله يرحمه، الله يرحمه، ارحمنا برحمته. تمام. قال لما ذكره بالايه فقد قال الله لنبيه، يعني انت اولى ان يقال لك عمر بعد النبي عليه الصلاه والسلام، يقال لك انت خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلية. فتركه لله عز وجل. نعم. وكان وقافا عند كتابه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال تعالى على لسان المؤمنين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافر. الاحاديث في هذا الباب كثيره، نقرأ إن شاء الله ما تيسر منها. معنى حديث عائشة رضي الله عنها أنها حكت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو الله فيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. المعافاة ضد العقوبة، ولو عاقبه ما عفى عنه. قال وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اذا نحن نتعبد الله عز وجل لهذا الصدق، وهذا ليش دعاء عباده ودعاء مساله. دعاء مساله كما في هذا الحديث وبمعافاتك من عقوبتك، كذلك جاء عن عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو به؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنه. وهذا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذا التعبد لله دعاء مسألة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنه، والتوسل لله عز وجل بهذا ليش؟ لكي تنال عفو الله. فما احوجنا لعفو الله عز وجل؟ والله في كل لحظه نحن محتاجون لعفو الله. لو اخذنا ما ترك على هذه الارض من داب، لكنه سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز. قال عن ابن مسعود قال رضي الله عنه ان اول رجل قطع في الاسلام أو من المسلمين رجل أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قطعت يده في السرق. وأنتم تعرفون اليد إذا شرقت ربع دينار تقطع، تضرب من الكوعين. تعرفين أين الكوعان؟ الكوعان من هنا يعني. خلاص المعصم ده هو يربط بين الكوعين، عظمة دي وعظمة ده الكوع وده الكرسي. تمام. ده هو اسمه المرفق، المرفق الى المرافق. خلاص. طيب من الكوعين طيب ربع دينار في الصحيح. شوف بقى ربع دينار اهو، الدينار اربعة جرامات وربع، ربع دينار يعني جرام وحاجة بسيطة، وخمسة من الجرام، خمسة ملي من الجرام، هتعمل ايه؟ ربع دينار فصاعدا تضرب به، تضرب اليد تقطع، خلصت، تقطع من الكوعين من المفصل. سبحان الله. واذا اعتدي عليها تساوي نصف دينار، 500 دينار من ذهب. وكان المعرب يشغل على الشرع، والمعلم يعني فيلسوف، ما شاء الله نعرف هنا من الفلسفه ومن اهلها. كان من عادات فلاسفه ومن قوانين فلاسفه انهم لا ياكلون ذوات الارواح، لان اكل ذوات الارواح عندهم تعذيب للحيوان، يتنزهون عن اكل ذوات الارواح، لا يكون الارنب ولا الدجاج ولا الى اخره. الله اعلم. المهم، ويوصي بعضهم على الى بعض، يكتب على قبره هكذا لائح: هذا ما جنه ابي علي وما جنيت على احد. ولم يولد له المعذب، لم يولد له، اما تعمدا واما بمشيئه الله. المهم، لم يولد له، لم ينجب اصلا ولم يعقل. الله اعلم كيف لو كان له اولاد يكونون على شاكلته ام لا. الله. فيقول، يقول هكذا: هذا ما جناه ابي علي وما جنيت على احد. نسال الله العافيه. عقيده فاشله. فكان يقول: يد ب500 من عشدد وديت، ماذا لها قطع في ربع دينار؟ يدي بقى لما تشرك ربع دينار تقطع، ولما يعتدى عليها 500 نصف دين، لان النصف دي الكف دي نصف دي، والكف الثانية نصف دي، ودي بعشر من الابل، وهذه بعشر، وهذه بعشر، وهذه بعشر، وهذه بعشر، والعشر دي فيها من الابل 100، والعشر بتاع الاقدام ايضا فيها 100 من الابل، كل اصبع عشر من الابل ديت، ديت اصابع. السن 5 من الابل، السن الواحد 5 من الابل. شوفوا الانسان غال، مسلم عاصي مثلا، هم كلهم يعني على دين ابي، ايمان ابي بكر الصديق، لا مسلم ولو عاصي حتى له قيمه، له قيمه. يد ب500 من عشدد وديه، ما بالها قطعه في ربع دينار، فناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من الناس. اجابوا عليه قالوا: ايش هذا الكلام اللي بتجيبه؟ قال: قل للمعري عار ايما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب القطع عار، يد ب500 من عشدد وديت لكنها قطعه في ربع دينار، صيانه الدم اغلاها وارخصها، خيانه المال، فانظر حكمه الباب. صيانة الدم عشان نصون دماء الناس تكون غالية، سعر 500، وعشان تسرق كما قالوا: سرقت خانت فهانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة غالية، ولما خانت هانت ولا قيمة لها، لا تساوي ربع دينار. فهو بيقيس الأمور بعقله. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى خف أولى من أسفل، عفوا، لكان مسح أسفل خف أعلى من أعلى، أولى من أعلى. لكن أنت لما تروح، الناس كانوا زمان بيمشوا بالخف، يمشي بالخف في الشارع يعلق به التراب، تيجي تمسحه يطلع التراب في يدك. طب ليه؟ معنى؟ لا، إذا المسح أعلى خف هو أولى. عن اخوان. فيقول ابن مسعود: ان اول رجل قطع في الاسلام او من المسلمين رجل اتي به الى النبي عليه الصلاه والسلام، فقيل: يا رسول الله، ان هذا سرق. فكانما اسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا، لانه هو الرحيم للامه عليه الصلاه والسلام. فقال بعضهم: يا رسول الله، أي يقول: ما لك؟ وما قال وما يمنعني، يعني ما يمنعني أن أحزن، ما يمنعني، قال وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، والله عفو يحب العفو، ولا ينبغي لولي الأمر أن يؤتى بحد إلا أقام. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعافوا فيما بينكم الحدود، فيما بينكم قبل ما توصل للقاضي، قبل ما توصل للحاكم، قبل ما توصل لولي الأمر، تعافوا فيما بينكم. إنما إذا وصل الأمر للقاضي للحاكم فلابد أن يقيم حد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عفو يحب العفو، ثم لكم هكذا. قال ثم قرأ وليعفو وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ستره ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سبحان الله سترتها عليك في الدنيا وإنما أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، يعطى كتاب حسناته، ما ياخدش بقى كتاب سيئات. وأما الكافر والمنافق فيقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. شو المؤمن بقى؟ المؤمن عنده معاصي، لا يخلو من معاصي، إن تاب تاب الله عليه. ومن لم يتب من الناس أحيانا يلقى الله وهو لم يتب من المعاصي الذنوب، الله سبحانه وتعالى يغفرها له، ومنهم من يعذب بذنوبه، لأن هذا في خطر المشيئة وتحت إرادة الله عز وجل، وهذا من عفو الله سبحانه وتعالى. شطرته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. وعن أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال وهو يخطب الناس حين استخلف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الأول مقام هذا وبكى أبو بكر فقال أسأل الله العفو والعافية فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، خيرا من العافية، أسأل الله العفو والعافية فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية. والعافية لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمشي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث. وعن عوف بن مالك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على ميت، وسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. قال عوف بن مالك وددت اني ذلك الميت، صحيح مسلم، قال وددت اني ذلك الميت. من حسن هذا الدعاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله الماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. سبحان الله، انظروا الى هذا الصحابي يتمنى ان يكون مقام هذه الجنازه، مقام هذا الميت، ينال تلك الدعوات. ويتعجل هذا الخير يظهر في هذه البركة والنجاة. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة مستجابة، تمنى أن يكون هو الميت. ورحمة الله على الشيخ زكريا حسان، وقد يعني وريناه قبل ليلتين على ما أذكر، يوم إيه؟ يوم ماذا؟ يوم الأحد صحيح، رحمه الله رحمة واسعة. قد كان يعني رجلا شهلا لينا هينا، الله سبحانه وتعالى يعني يتجاوز عن من هذا صفته، رجل سهل لين هين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار كل سهل هين لين، يعني ما تجالسه إلا تستفيد من مجلسه، ولا تجالسه إلا ويحترمه ويوقره، ولا تسمع منه كلمة يعني فيها حدة أو شدة أو غلظة. فجزاه الله خيرا رحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله عز وجل أن يسكنه وتشيح جنته. وربما يعني كم مرة خطب في منبر المظلوم، سواء قبل البناء هذا أو بعد، الله أعلم بعد البناء أم لا ما أدري، لكن لا شك أنه خطب في هذا المكان كثيرا ونحن كنا غائبين. فرحمة الله عليه كان نصحا لإخواني، معلما لهم، موجها. كذلك ابتلي في آخر أيامه بالمرض هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يعني في ميزان حسناته وأن يكفر به سيئاته. نعم شتير مختلف الفئة، مختلف الفئة. أما يعني من أثبته وأقام الدنيا ولم يقعدها، لا بد نثبته، لا بد نثبته. الذي يعني أثبته اسما اعتمد على صحة الحديث وتصحيح الشيخ الألباني له، وغير الشيخ الألباني يضعف الحديث، يعني الحديث فيه عدة علل. احنا عندنا في سنن أبي داود: إن الله حي كريم، إن الله حي كريم، يستحي من العبد إذا رفع إلي يدي أن يردهما صفرا. الأحاديث الأخرى: إن الله حي ستير، في باب طهارة واغتسال، والذي يترجح أنه أنها أحاديث ضعيفة. طيب أقصد يا إخوان نكثر الترحم والاستغفار لأخينا زكريا حسان الشيخ الفاضل رحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أبنائه وذويه الصبر والسلوان، وأن يميتنا على السنة، يحيينا على السنة. وأنتم تلاحظون الجنازة كانت جنازة مهيبة، حضران الشخصيات الكبيرة من مصر وغيرها، وتلاحظون كذلك أن كل جنازة كثير من الناس العوام، دل على أنه كان يتألف العوام وتحبب وتودد له. يعني الجنازة فيها من المتدينين أهل اللحى كثيرون، لكن عجيب أن ترى كثيرا من الناس العوام حضروا الجنازة، هذه الجنازة المهيبة الكبيرة. ذكرنا هذا بكلمة الإمام أحمد: بيننا وبينكم يوم الجنائز، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. الله يرحمه رحمة واسعة. طيب أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم عيينة بن حشم بن حذيفة الفزاري، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يبنيهم عمر الحر بن قيس هذا، وكان القراء أصحاب مجالس عمر مشاورة كهولا، وكانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن عمر فلما دخل عليه قال هيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم، ما تعطينا حاجة فيها فايدة، إن أخذنا أشياء كذا نتف نتف نتف نبذ يسيرة ما تنفعنا، ما تعطينا الجزم شيء جزيل، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم به، يعني هم أن يفتك به، قال الحر يا أمير المؤمنين، الله تعالى قال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين والله ما، فما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. عن أبي ذر حديث التاسع هذا صحه كذلك، أو عند أبي داود وصحه الألباني كذلك، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كم تعفو عن الخادم، كم مرة تعفو عن الخادم، احنا بنعفو عن الصبي والعامل عندنا كم مرة، ها من النشمة إلى الطشمة، هذا موجود، بل بعضهم بالأمطة ينزل عليه، بعضهم بيد الشكوش، بعضهم بالخشب العود الخشب، مش عارف لسه في الكلام ده ولا كان زمان موجود، كان زمان موجود، ما بنشوف احنا بنمشي في طرقاتنا نشوفه بعيوننا، ما شاء الله العفو العفو. أنا أعرف رجل ما تعلمش النجارة إلا كان المعلم بيضربه بالظرف، ينزل عليه بالظرف، أنا موجود ونفس حكاية لبنفسه، بل ما تعلمناش الصنع ده إلا المعلم نفسه بضرفة البوفيه أو بضرفة الدولاب ينزل عليه على كتفه وعلى راسه عشان يتعلم المهنة، مش عارف إيه الشيخ ده موجود؟ ها؟ من الأول؟ من الأول موجود؟ ها؟ الشيخ فرج مش موجود هذا؟ والله لا أعرف أنا عارف، والله انا رايت بنفسي، انا الشنوات بنفسي رايت، انا مش الرحمه كانه نجعل. قال جاء رجل النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله كم مره تعفو عن الخادم، كم مره؟ فصمت من الشكل ثم عادها عليه مرة أخرى ومرة ثالثة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام صمت في الأولى والثانية، الكلام الثالث قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. هذا عند أبي داود وصحيح الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 70 مرة. ها شيء عجيب، هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أنس يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرني بالشيء فلا يتحقق فلا يقع، فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام بشر الكلمة المعهود، لو قدرها لكان، لو قدرها لكان، خلاص ما تجعلش نفسك، لو قدرها لكان، يعني لو شاءه الله سيكون، ما تجعلش نفسك، وهذا في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح، لو قدر لكان، معناه لو شاءه الله لكان، لو قدر لكان، كلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتداولها مع الخادم مع أنس، يأمره بالشيء فلا يقوم بأنس، وما قال شيء لم أفعله، لما لم تفعله؟ لو قدر في صحيح ابن حبان، لو قدر لكان. عليه الصلاة والسلام أعفو عنه في كل يوم، في كل يوم 70 مرة. لا إله إلا الله. طيب الحديث الأخير يا إخوة عند مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لا إلا رفع. إحنا ذكرنا الأحاديث ليه؟ لأن اسم العفو وصفة العفو نحن ينبغي أن نقتدي بالله عز وجل فيها، أن نتصف به. لكن الموضوع هذا فيه بقية، شرح الحديث هذا شرح الإيش فيه بقية طويلة، لكن أنا قبل أن أقرأ إن شاء الله، أنت أسهر ليلة وإلا الليل المقبل يعني درس مقبل إن شاء الله، أقرأ لكم بعض كلمات عن الشرع في خلق العفو. الحسن البصري كان يقول أفضل أخلاق المؤمن العفو. تصور كده يا إخوة، واحد عفو ويعفو دائما ويصبح يموت، الناس ماذا سيقولون عنه؟ هل سيسبونه يا إخوة؟ لا، سيثنون عليه خيرا لا شك ولا ريب. رجل في الحارة، رجل في القرية، رجل معروف أنه صاحب عفو وعفو كثير التجاوز، يصفح عن جيرانه، يعني ما تخلو الحياة من مشاكل، من الجيران، من الإخوان، من الأصحاب، من الأقارب، من يمين، من شمال، من تعاملهم. فقال أفضل أخلاق المؤمن العفو. وقال عمر بن الخطاب كل طيب كل الناس في مني في حل، هذا عمر بن الخطاب، كل الناس مني ايه يعني اصبح رضي الله عنه تصدق بعرضي على الناس، كل الناس مني في حل، يعني انا مش سامح الفوت صفح. سبحان الله، لما ينتشر هذا الفرص بين الناس، ترون يا اخوه في الحرم، من مشى منكم الحرم العمرة، الناس من كل حدا بين وصف، عجيب، آية من آيات الله والله، والناس أخلاقهم مختلفة ومشاربهم متباينة وألوانهم كما تعلمون ولغتهم كما تعرفون، بالملايين وهم داخل الحرم. سبحان الله، هذا يغلط في هذا، ربما يخبط الثاني، ربما يدعس على رجله، ربما يقطع قدمه، مع ذلك في تسامح عفو كرما لبيت الله عز وجل، آية من آيات الله. نعم، فهنا عمر بن الخطاب يقول كل الناس مني في حل. وعن معاوية بن سويد رضي الله عنه قال لطمت مولا لنا فهربت. الولد معاوية هذا ابن سويد من التابعين، صبي صغير، لطم المولى عبد خالد، قال فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي، أظن والدي سويد بن غفلة، فدعاه ودعاني قال تعالى وهات المولى العبد له، ثم قال للعبد امتثل منه، يلا خذ قصاص الآن منه، القموا كما لطم. فعفى العبد، هذا العبد مملوك عفو، نعم العفو هذا خلق عظيم وصفة حميدة. ليتنا كل هذا الدرس من أول آخر، أنا يعني كل ما في المسألة أريد أن أذكر نفسي وإخواني مذاكرة. كان الشافعي يقول قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح. رجل شبك قال قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب يعني الرد عليه لباب الشر مفتاح، العفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم وفيه لصون العرض إصلاح. قال فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم وفيه لصون العرض إصلاح. إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يخشى ويرمى وهو نباح. الأبيات تنسب الإمام الشافعي رحمه الله. على كل حال الموضوع طويل ومجال فيه بقية كبيرة، يعني سأتكلم على اسم الله الغفور والغفار والغفر، وكلها متعلقة بهذا الباب، فإن شاء الله نؤخر. هذا إلى الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.